أما الدون الاتفاقية والصوتية إضافة إلى الدين إضافة إلى النكرة والمعرفة. مثال المعرفة: أيكم ياتيني بعصير؟ أيكم ياتيني بعصير؟ ليس أيكم هذا يسألون أنت ليس عربي لا تعرفه ومارست القواعد العربية هذا أيكم ياتيني في سورة يا النمل سورة النمل أيكم ياتيني بعصير؟ أعلم الطيور لا حول ولا قوة إلا بالله. كلا سليمان قال للجنود: أيكم ياتيني بعرشها بعرش بلقيس ملكة اليمن سبع. لكن أنت ما فهمت ليس استفهام هذا شعبه وكذلك مثال الشرطية هذه الاستفهامية ومعنى لا الاستفهامية مفعول به أبدا هذا مبتدأ والجملة خبر يعني نعم لا لا خلي غلطات نحن ما نبغى يعرب واحد كتاب الله بالله ليش وكذا أيكم هذا مبتدا فنظم هذه وعربة المضاف هو مضاف يأتيني هذا خبر بعرشها وأما مثال أي الشرطية أينما نزلني قضيته وين إيش عربه أينما نزلني قضيته فلا عنوان علي والله على ما نكون وكيل مفعول مقدم لمن؟ لقضيت تمام المفعول هذا منصوب ولا مرفوع؟ هذا مبني أي ها؟ وعلامة رفعه أي ما نزل لقضيته وعلامة رفعه ها؟ الفتحة هي؟ وين الفتحة؟ وما ما صيلة أي هذا مضاف العجل لي مضاف قضيته وين فعل السبب فلا عدوى لا هذا فعل السبب يعني سكيب وين أيما نزلنا قضيته فلا عدوان علينا والله على ما نبغي الوكيل اسمك انت ما فعل السبب قالك ليس شرطية يا شيخ انا ايون هذا شرطية مفعول مقدم لقضيته يعني شرط قضيته عاملة ايون في قضيته في محلها جذب لأن أي هذا شرطية وآمنة قضيته كمان في أي عاملة ومعمولة عاملة لكل واحد منهما عاملة في الثاني وين الجواب فلا أعمل وانا عليه نعم هذا الجملة هذا لازم كمان اقترانها بالفعل لأنها جملة اسمية يقول ابن مالك ترشيته وقرم بفرحة من جواب الجوز عن شرطا لإيه أو غيرها لم ينشعي ثم تعال ابن مالك بنفسك هذا اللي ما يفهم القواعد هذه العربية ما يفهم الآية يلحن في إعراب الآيات ويلحن في معناه واضح فلا عدوان علي والله على ما نقول موسى عليه الصلاة والسلام قال لشعيب واضح هذا وكذلك تضافان أجر الشرطية وأجر الاتفاقية تضافان كما للنكرة. مثال أجر يعني الاتفاقية إذا وضفت للنكرة، قوله تبارك وتعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، أي حديث يؤمنون بعد هذا القرآن إن لم يؤمنوا بهذا الحديث الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إن لم يؤمنوا بهذا فبأي حديث يؤمنون. وكذلك قول رسول الله الشرطية، أي رجل جاءك فأكرمه يجوز كما نرى، واضح. أنا أعرف هذه الجملة، هذه الجملة التي تحتاج إلى أعرف أنت ولا غيرك. هاي أنت خلي هذا طيب الشيخ، هذا ممكن نقول يعني هو مفعول. أسألوني ولا أنا أسألك، أنت أعطيني الجواب علي. يعني هذا مفعول به بالفعل المحذوف وجوبا يا شيخ، تقديره أكرم أي رجل أكرمه. مفعول به بالفعل المحذوف وجوبا تقديره أكرم، لأنه في ضمير هناك يا شيخ فأكرمه يعود هذا ضمير. لا أنا قلت لك وليمة، قال العبود يعني الأصل في الاستغاثة، لا الأصل في الاستغاثة، إن أنت جعلت هذه الجملة من باب الاستغاثة، نعم، أن يكون العامل المقدر من جنس أعرف أعرف هذا، أعرف منه من هذا، من هذا ما يعرف من بابه فين. لا يا شيخ أنا قلت لك وليمة، أنت أجيب بس في عندنا العامل الآخر يا شيخ تنازع أيضا ضمير. أنا قلت لك التنازع من باب التنازع اشتغال الاشتغال الذي حدث الدكاترة في الجامعة جامعة أم القرى، ولكن موجودة أيوة. حتى تكلمتها مدير الجامعة قلت لي ليش تتبع يعني الدكاترة أن يحذفوا باب الاشتغال وباب التنازع في هذا مع أنهما موجودان في كتاب الجامعة، ليش ما حذفه العلماء السابقون حتى حدثوا هؤلاء بني حلال؟ لا فاضي. اسمع أنا، أنت ما الجواب ما أتبقى. لا أجاوب. أجا رجل ليش؟ جاءك فأكرمه، هاي ضريمة. العادة عادة الاستغاثة أن العامل المقدر الذي تلقى على هذا المعمول أن يكون متقدما هنا. ليش؟ فين تقدره؟ حتى أجي تقدره من جنس العامل يا شيخ. لا من فين تقدره؟ هذا الجواب، هذا الجواب كل ما أعرف. فأنا ما فهمت السؤال جيد. لا السؤال هو هذا، أن العامل الذي يعني فطره وأكرمه هو العامل الذي فطر العامل المقدر. نعم العامل، القاعدة في الاستغلال أنه يقدر العامل هذا قبل المعمول. نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره تزارك هذا. نعم العام أحد من هذا العامل الذي تضغط على هذا المعمول وهو أحد مقدر قبله، وإن استجارك أحد من المسلمين استجارك فأجر. وكذلك والقمر قدرنا وقدرنا القمر قدرنا والظالمين كما عذابا أليم. فاهم كلها بين من كل تقدير. هيا أتجوا إن كان فاهم، عرفت أنك ما فاهم. العامل هناك مقدر بعد المعمولات، لأن المعمول لها الصدار فهو الاستفاء الصدار، فاهم؟ لكن أنسى في عام معرفة الخبائل ما تقديره أكرم أي رجل أكرم جاء لا رجل جاء هذا متى لا انت العامل جاء لا فاضي بعد هذا السنة اي رجل أي رجل أكرم جاءك فأكرمه؟ أي رجل جاء أكرمه جاءك فأكرمه؟ أي رجل أي رجل أكرم أي رجل أكرم جاءك فأكرمه؟ نعم أي حاصل أنه تقدره بعد الماء بعد الماء لأنه له صدارة لأنه أفضل الاستقامة قبل الصدارة صح لذلك ما تقدره بسم الله الفعل محذوف وجوبا يا شيخ نعم طيب إيش يؤثر عليه؟ ماذا يؤثر يعني على المفعول به مقدم وجوبا؟ ما هو الفعل محذوف وجوبا؟ فماذا يضر المفعول به المقدم؟ شوف الصدارة هو بقي له الصدارة بس هذا مقدر يا شيخ الفعل المقدر أي كلمة هذا المجادل يجاوز لك على هذا الشيء لأن سؤالك خلق إيش هذا الكلام صدارة بس هذا الاتفاق زيدا هذا زيدا دقيقه فأخليه لازم الذي ما يلزم الصدارة تقول هو إنك إن لقيت زيدا دقيقه فأخليه ولكن هذا أدوات الاتفاق في اللسان العربي وأدوات الصرف يعني واجب لها الصدارة ولذلك يقدر بعدها ايوه هنا حبيبي امشي وين وين المحل ومنها لدن ومنها ومن الضوء ومن الاسماء التي تلزم الاضافه لدن لدن هذا بمعنى عند الا ان لدن في فرق بينه بين عند تختص بستة أمور يطبق أحدها أنها إيه؟ ملازمة إيه؟ لمبدأ الغاية فمن ثم يتعاقبان في نحو جئت من عنده ويجوز جئت من لدنه هذا تشترك معه طيب وفي التنزيل آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ياك لدن وعند في آية واحدة بخلاف نحوية جلست عنده فلا يجوز فيه أن تقول جلست لدنه لأنه ما كان يعني بمعنى الابتداء هنا يعني هنا وعلمناه من لدنا بمعنى من عندنا نعم بيّن كل الثاني أن الغالب في لسان العرب في العربية استعمالها مجرورة بميم واضح من لدن والكسرة استعمال لدن مجرورة بميم الثالث أنها مبنية بخلاف عند عند معربة نعم. انتبهوا يا إخوان إلا في لغة قيس قيس من العرب يعربونها وبلغتهم قرئ من لدن من لدن مجرور ليه الرابع زواج إضافتها إلى الجمل زواج إضافة لدن إلى الجمل وأما عند لا تضاف إلى الجمل كقوله لدن سب حتى شاب سود زواج انتبهوا يا أخوان هذه القواعد طيبة الخامس من الوجوه زواج إفرادها جواز إفراد لدن عن الإضافة قبل غدوته وأما عند لا تقطع عن الإضافة فتنصيبها غدوة على التمييز أو على التشبيه بالمفعول أو على إضمار كان وسميها نعم غدوة إذا جاءت منصوبة بعد لدن على ثلاثة كتب والقياس نعم يجوز الجر نعم الجر هو الأصل نعم والرفع كمان على أن كان هناك تام إما على التمييز النقص أو على التشبيه بالمفعول أو على إضمار كان وفعله الركان وحق الكوفيون رفعه على أقبال كان طامة والجر القياس كما قلت واضح. انتبهوا لهذه القواعد الطيبة واضح. والغالب في الاستعمال الجر. الثالث من الوضوء أنها لا تقع إلا فضلة عند واضح؟ آخر. لأن هنا صار حضر للسفر. صار عمدة هنا. وين؟ عند البصر صار عمدة. أما لا تكون عمدة. لا تكون خبر. أيوة. الخبر من العمدة. هذا عند بنفسه يترجع. عند خبر هذا؟ أنا عند خبر كائن متعلق بالخبر. ولده لا يجوز أن تقول السفر من بدو من بصر. خبر يعني. نعم. لا تكون خبر لا تكون نعم. ومنها مع وهو ثبت لمكان الاجتماع معرب هذا الاسم إلا في لغة ربيعة من العرب. فربيعة من العرب هذه القبيلة تبنيها على السكون مع بها نعم. يا قائم الله والله معكم وليجيركم أعمالكم والله معكم. قراءة الجمهور قراءة السبعية والله معكم. ولكن هذه قراءة لغة لقبيلة من العرب مهل ربيع والله معكم. ماذا أنت ولا مبني واضح وما هو كمان ما البناء على السكون هذا مختص بربيعة من العرب وغنم كمان فتبنى على السكون كقوله كقول الشاعر ريشي ريكم وهوايا معكم. هذه لغة ربيعة وإن كانت مودتكم الإمامة. من يعرف هذا البلد يا مسكين أنت عنه ريشي منكم وهوايا معكم. ما تعرف إلا هو يا شيخ يعني ما في إلا هو بس قلت نحن معنا كتاب يعني هو ما معنا كتاب إذن أنت طول السنة طول الدرس ما تسمع للدرس كيف؟ لا أرضك أنت كلهم معنا ولو كان عندهم لا بد من نظر الكتاب فاضي. أنا أقول لك يعني أعرف وأنت عندك إعراء الفائدة هذا فاضي وهوايا معكم ريسو يا ولد ليش وكنت ريسي يا عربي ريسي منكم عمر يا شيخ مبتلى مرفوع وانا الضم وانا عرف وانا الضم إن ريش منكم وهوايا معكم ريش مبتدا مرفوع ضم المقدر على آخره من حركة على آخره نعم على آخره ريش مبتدا أيوة يا شيخ مرفوع على رفع الزمن المقدر على آخره على آخره تمام حركة الولد الزمن هي المتكلم هذه أيوة. يا المتكلم هذه على قدر على يا المتكلم لا لا نحن ما أقول لك على قدر التطالع عندك ولا لا ولا نتبع ولا نعتبر على ما قبل يا المتكلم عمير لا يقدر عليه إلا ما غلط صح ايش هو ان انما الحركه ضمت حتى قبل ما نتكلم صح ليش قدرت بمناسبه نعم الياء لا يناسب لك الكلام لان منع من ظهور السؤال محمد حركه المناسبه لان الكثره هي التي تناسب الياء وين خبر وين ما يكون الحساسة كائن ليش وهوايا من يجي العطف من يجي العطف تأكل ليش يسعر إذا العربة هوايا ليش على أبوك مبتدا مرفوع نعم مرفوع على مرفوع في الضم المقدر على مقدر على ايش على واحد قول مقدر على الذي هذا الحركة ايش منع من ظهوري التعذر اسمع التعذر هوا هذا ايش مقطوع ها يجي في الباب اللي بعد هذا ولغته زي فيه هوية هذا مقدر على الدليل منع من ظهورها التعذر وهو المتكلم مضاف الليل لازم فتحها بعد الدليل مبني على الفتح اللي جرب الاضافه وهذا معنى قول ابن مالك والشافعي وانفا سلم وفي المقصور عن هذين الكلاب وهي الحسن هويه امسك هويه كانت زياره امامه امسك واذا لقيت ساكنه ساكن ساكن إذا لقي إيش ساكنة التي يجوز كسرها على لغة ربيع وغلب هذا وإذا لقي الساكنة ساكن زاد كسرها وفتحها نعم وتقول فتقول معي القول معي هذا أعلم أعلم تبع القول معي القول أنا معي القول أعلم بالجملة أنا مبتدأ مبني عليه يعني السكون في محل رفع طيب معي القول معي القول معي الخبر جار ومجرور معي جار ومجرور وين الجار وين الجار يا ابو تنال برئي وين الجار ظرف أنا هذا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا معي القول هذا ظرف يا شيخ ظرف متعلق بواجب الحذف تقديره كائن أنا كائن مع القول وهذا مضاف وقال مضاف إليك أي ظروف ما لازم على الإضافة هذا هذا ما على السكون يجوز كسر وفتح لا اقول لك مع ساكن انتبه مع هناك معرب ولا مبني هنا شيخ مبني مبني على ايه؟ على السكون، بس منع الفيروس التقاء الساكنين يا شيخ. مبني على السكون ايش؟ مبني على السكون. ما كسرت التقاء الساكنين او تفتح على اساس التقاء الساكنين، ما يجوز فتحها وكسرها. حرك بالكسر تخلص التقاء الساكنين. تفرد معناه تقطع عن الإدراك فتكون بمعنى جميع وتنصب على الحال، على الحال نحو جاء معا، أي أعلم الزيدون جاءوا معا. الزيدون جاءوا معا، نعم مش انت ليش يا شيخ؟ الزيدون جاءوا معا يا ولد، أعلم أنت الجدد. أيوه الجدد. الزيدون جاءوا معا مبتدأ وعلى مترفعه ولما من اجل الجمع صادق نيابة عن ايه؟ الزيدون هذا الجمع، هذا الجمع يعني يعني حقيقي يا أوس لا تقول ولا كلمة. ماشي ماشي ما تقول لم يكن الزيد ولا حقيقي. من هو الحقيقي؟ هو أجاب يا شيخ قبل أن تكمل السؤال. ها؟ أجاب قبل أن تكمل السؤال. جمع يا ولي ما كان حقيقي. أه؟ ما هي الشروطات؟ ما هي الشروط التي استحملها؟ وين دليلك كمان على ما قاله ابن مالك؟ لا في القواعد العربية لا تعرف الا الله. وكم معتمد الانسان على الاساس على القواعد ما يعرف. هات الزيدون جاءوا معا، جاءوا ايش على بك؟ فعل وفاعل. لا لا فعل ايش؟ مين اللي افعل؟ لا من اجل افعل؟ ما في مبني على ايه؟ مبني على الواو على الضم في محل. ولما بني على الضم؟ بمناسبة وحتى بعضهم قالوا انه مبني على الفتح مقدم من على النزول التغير المحل بحركة المناسبة. والباب ليس على ابو مبني على ايه؟ في محل. طيب معا هذا حال، حال منصوب وعلامة نصيب من اي انواع الحال؟ صحيح كلام صحيح. من اي انواع الحال؟ فخف مفرد. وين صاحب الحال؟ وين عامل الحال؟ صاحب الحال الواو عامل الحال جاءوا. لا حال مؤكد برضو كمان. لا هم مر جميعا بمعنى جميعا حاسب جاءوا فين المؤكد فين الثابت اللي اعتدل انت ما تعرف المؤكد. لا جميعا بمعنى جميعا يا اخي جميعا هذا ما هو بيّن انها انهم جميعا ما يعني هذا المبين فين الثابت جاء والعامل هذا ما ولا صاحبه ما في تاكيد ما تعريف الحال المؤكد مثل ما أرسلنا هذا المؤكد لعامله رسولا غائبا المعنى كمان ولا تحصف المفسد تحصف هذا معناه لا تفسد لا شف هذا ما ولا توفيق ثم وليتم مدبرين وكذلك ثم وكذلك لآمن من في الأرض من هذا توفي للعموم الحال هناك ما قال صاحب هذا إلا ومنها غير ومن الظروف التي تلزم الرضا اسم غير وهو اسم دال على مخالفة ما قبلها لحقيقة ما بعدها وإذا وقع بعد ليس وعلم المضاف إليه جاز ذكره نحو قبضت عشارة ليس غيرها ليس غيرها ليس غيرها ليس غيرها